السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة وبرنامج كن فاعلا، والذي يأتيكم على شاشة قناة إقراء الفضائية. فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة، وأرجو بإذن الله عز وجل أن تكون هذه الحلقات هذه والتي سبقتها والتي ستتلوها أن تكون دافع لنا أن نعطي وأن نكون فاعلين في الحياة. الأمنية الكبيرة التي نتمناها ونريد أن نخرج بها من خلال هذه الحلقات أن نوجد عددا لا بأس به من الفاعلين في الحياة، الذين يضحون بأشياء كثيرة من أجل أن يصلون إلى أهدافهم. نريد أن نقول للجميع أنكم جميعا قادرون، من كانت ظروفه مناسبة أو غير مناسبة الجميع قادر، من كان لديه تلك الظروف المناسبة فبها ونعمت، ومن لم يكن له كذلك فبإمكانه بعزيمته وبجده وباجتهاده أن يخلق الظروف المناسبة التي تجعله فاعلا في هذه الحياة. الجميع يستطيع، ولو إلى آخر لحظة في حياته يستطيع أن يكون فاعلا. الشخصية التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة هي مثال كبير ورائع جدا للبذل والعطاء والتضحية إلى آخر لحظة في حياتها. قبل أن نخرج إلى الاستطلاع، نرحب كالعادة بالشباب الذين معنا في الاستوديو، وأرجو بإذن الله عز وجل أن نثري الحلقة كعادتكم، جزاكم الله خير، ونقدم من خلالها شخصية عظيمة وكبيرة جدا. إنه الإمام محمد بن جرير الطبري، وإذا قيل محمد بن جرير الطبري فالتفسير والفقه والحديث وعلوم الدين قد اجتمعت بين يديه، فقدمها لنا بأسلوب جميل ورائع. نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتغمده بواسع رحمته. وقبل أن ندلف إلى الحديث عن سيرته، نترككم مع استطلاع الرأي، فكونوا فاعلين وابقوا معنا. ابن حجر الأسقلان، حاتم الطبري. هو أنا عندي فكرة عن الكتاب بس ناسي مؤلفه هنا. الطبري مش متذكر والله الحين. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. كان هذه أحد استطلاع الرأي، أحد الكتب الكبار التي ألفها الإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وحينما تتأمل في كتب الإمام الطبري تجد أنه وإن ألفت في القرن الثالث إلا أن بعض طريقة التصنيف يعني يستطيع من هو في هذا القرن أن يستوعبها وبكل سهولة. قبل أن نتحدث عن الإمام الطبري، نأخذ بعض المعلومات. نبدأ من أخينا نايف، متى ولد الإمام؟ ولد سنة 224 في طبرستان. طبرستان. محمد، أيضا معلومات عن الإمام؟ كان من كبار العلماء. نعم. كان مؤرخا ومفسرا وفقيها. صحيح. كان متنوع في العلم، تميز بالتصنيف والتأليف، ومن أهم مؤلفات على الإطلاق جامع البيان في تأويل القرآن. صحيح. توفي عام 310. إذن هذه باختصار يعني معلومات سريعة عن الإمام الطبري رحمه الله تعالى. الإمام الطبري رحمه الله تعالى يعني هو رأى أن الأمر الذي يستطيع أن يكون فيه فاعلا ومقتدرا ومنجزا هو ما يتعلق بالعلم الشرعي، ولم يرضى أن يكون ككثير من الناس تعلمون العلوم الشرعية. الآن الجامعات الإسلامية في الدول العربية والإسلامية تخرج أعداد هائلة من الطلاب الذين تخصصون في العلوم الشرعية، لكن حينما تريد أن ترى أثر هؤلاء وفاعليتهم في الحياة أو الذين برزوا من بينهم تجد أن العدد قليل جدا. الإمام الطبري حينما قرر أن يكون من أهل العلم قرر أن يصل إلى أعلى درجة ورتبة في هذه الإمامة، وحتى يصل إلى هذا الأمر فإذا القضية فيها سفر وفيها تعب وفيها رحلة وفيها عناء وفيها مشقة وفيها بعد عن الأهل والأوطان والإخوة والأخوات ونحو ذلك، لكنه رحمه الله تعالى قرر أن يصل إلى أقصى ما يستطيعه في هذه العلوم الشرعية، فكون حصيلة علمية. استطاع ابن الجوزي مثلا أن يقول عن هذه الحصيلة العلمية: كان قد جمع من العلوم ما رأس به أهل عصره، كان حافظا للقرآن، بصيرا بالمعاني، عالما بالسنن، فقيها بالأحكام، فقيها باختلاف العلماء، خبيرا بأيام الناس وأخبارهم. كان على اطلاع واسع بما يتعلق بالمنطق، بالفلسفة، بالحساب، فكان رحمه الله تعالى رحمة واسعة موسوعيا، وخاصة تلك العلوم التي كان لها صلة مباشرة بالعلم الشرعي، حتى يستطيع أن يكون على بينة وبرهان من هذه العلوم، وأيضا تعينه على استيعابه الشديد لفهمه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حينما تتأملون في كتاب جامع البيان في تأويل آي القرآن للإمام الطبري رحمه الله، تجد أمرا عجبا في استيعابه واستحضاره، حتى أن ابن كثير رحمه الله في تفسيره يعول كثيرا على ما نقله الإمام ابن جرير الطبري، فكان يأتي بالآية ويقول: القول في تأويل الآية كذا كذا، ثم يبدأ بتفسير هذه الآية ويبين معانيها. سعة العلم وسعة الإدراك وسعة الاطلاع هي من أعظم الأمور التي تجعل الإنسان يكون فاعلا. إذا أردت أن تكون مهندسا مثلا، فيجب أن تكون واسع الاطلاع والإدراك، متبحرا في هذا العلم وما يحيط به من علوم، حتى تصبح رأسا في الهندسة، في الرياضيات، في الفلك، في العلوم الطبيعية، في أي مجال من المجالات تستطيع، إذا استطعت أن تحصي كل المعلومات في هذا الأمر. فمن أوائل الطرق التي تؤدي إلى الفاعلية في الحياة هو أن يحدد الإنسان المجال الذي يريده، واحد. الأمر الثاني أن يصل في هذا المجال إلى أقصى غاية يستطيع أن يصل إليها، ويكون شعاره: مع المحبرة إلى المقبرة. محمد، صحيح يا شيخ. في مقولة تقول: إن الشيء لا يكتمل بمجرد الوصول إليه، وإنما يكتمل عندما يصل المرء إلى نهايته. وهنا الإمام الطبري، أعدها لأن المقولة جميلة: إن الشيء لا يكتمل بمجرد الوصول إليه، نعم، وإنما يكتمل عندما يصل المرء إلى نهايته. صحيح. وهذا ما فعله الإمام الطبري رحمه الله، أخذ العلم من مصادره الأصلية، بحث عن العلم الصحيح والعلم الشامل في مختلف العلوم، وبحث عن العلماء القدامى، بدأ من العلماء الذين قبله، الإمام أحمد بن حنبل، يعني هو كان حريصا يلتقي به أيضا، نعم، والتقى بمجموعة كبيرة من العلماء. نعم، وقيل أنه تتلمذ على يد الإمام الشافعي، ثم سار في طريقه وبدأ يتعلم العلوم ومشى وأصبح إنسان فاعل، فأنتج لنا هذه العلوم، هذه الفاعلية. كان أحد الأئمة، وكان وبلغ من العلم مبلغا عظيما، حيث كان يحكم بأمره ويرجع إليه في أمور بعض أمور الدين، وهذه كلها لم تكن بين عشية وضحاها، يعني كان وراءها تعب ونصب وجد واجتهاد ونفض لغبار الكسل والنوم وجوع وفقر، ولكن في النهاية استطاع أن يحقق الإنجاز الذي لديه. من طلب الوصول إلى العلا سهر وتعب لكي ينال الإمام الطبري أجيال وأجيال قادمة غير أجيالنا الآن، سوف يتكلمون ويدرسون ويأخذون منه العبر والحكم والمواعظ. مدرسة الإمام الطبري، مدرسة رحمه الله، له مصنفات، ودائما ما تكون المصنفات كاشفة لعقول الآخرين. كان أحد الخلفاء يخطب فخرج الشيب في رأسه، فقالوا: يعني شبت ولا تزال شابا؟ قال: بسبب عرض عقلي على الناس. أنت إذا تحدثت للآخرين فأنت تعرض عقلك، تقول: هذا هو عقلي، وإذا كتبت فأنت تبين للآخرين تفكيرك، ومن خلال هذا التفكير ومن خلال هذا الكلام الذي تكتبه ومن خلال الكلام الذي تنطقه فإن الآخرين يحكمون عليك ويحكمون على قدراتك العقلية والذهنية. الإمام الطبري رحمه الله له كتاب مثلا تفسير جامع البيان في تأويل آية القرآن أو ما يسمى بتفسير الإمام الطبري رحمه الله. هذا من أعظم كتب التفسير على الإطلاق، يعني ويكاد الجميع يجمع على أنه من أهم الكتب وهو المرجع الأساسي في التفسير بالأثر. يقول بعض العلماء ومنهم أبو حامد الإسفرايني من علماء الشافعية، يقول لو سافر رجل إلى الصين من أجل أن يحصل على هذا الكتاب لم يكن كثيرا عليه، لأن بالفعل أجاد الشيخ رحمه الله فيه إجادة كبيرة. وأنا على الصعيد الشخصي، حينما تريد أن تفسر آية فيكون تفسير ابن جرير الطبري هو من أول هذه الكتب. أيضا لم يكن فقط اقتصارا على هذا الجانب، كان أيضا له إلمام كبير بجانب من الجوانب التي الآن نحن في عصرنا نهملها بشكل كبير. تذكرون دائما أتحدث معكم عن قضية أهمية التاريخ، أهمية السير، أهميتها في حياة الإنسان، لأنها تعطي الإنسان دافع ويعني عزيمة كبيرة حينما يقرأ في كتب العظماء وكتب أولئك الفاعلين في حياتهم. لعل من الأشياء التي جعلت الإمام رحمه الله يكون بهذه الهمة العالية وبهذا النشاط الكبير أنه كان رحمه الله دائما الاطلاع على كتب السير والتاريخ، حتى ألف كتابه تاريخ الأمم والملوك، وهو من أعظم كتب التاريخ التي لا زالت يعني الناس يتناقلونها ويتداولونها فيما بينهم. وأيضا تجدون أن فيها الآثار والأسانيد وغير هذا، فكان لصلته بهذه السيرة وبهذا التاريخ أثر عميق وكبير في إبداعه رحمه الله. أيضا عندما نطلع أنا في الاستطلاع على الرأي، رأيت في ناس قرأوا الكتاب، يخبرون أنهم قرأوا الكتاب بس لا يعرفون من هو مؤلفه. هذه عندنا إشكالية جدا كبيرة. أنا لما أقرأ كتاب أعرف من هو الشخص الذي قدم لي هذا الكتاب، هذه عقليته. كثيرين من يقولوا أروع الكتب الذي قرأناها، طيب من هو مؤلفه؟ هو الاطلاع على الكتاب في حد ذاته والتواصل مع الكتب يعني من الأمور الجميلة في حياة الإنسان. أيضا من كتبه الجميلة تهذيب الآثار. حينما تقرأ تهذيب الآثار وتنظر إلى اتساع المعلومات والمعارف والإدراك، توقن أن هذا الرجل أصل نفسه منذ الصغر تأصيلا سليما صحيحا. وأنت إذا استطعت أن تؤصل نفسك في الصغر فإنك تستطيع أن تبدع بشكل كبير، والعلم في الصغر كالنقش في الحجر، لأنه يثبت مع الإنسان ويبني عليه أصوله في مستقبل الأيام. هذا العلم الواسع الذي وصل إليه الإمام رحمه الله لم يصل إليه كما ذكرت بين عشية وضحاها، بل أسس نفسه منذ الصغر. والده كان مهتما به، وأحيانا تذكرون أحيانا نقول إن الأم يكون لها الأثر العظيم في حياة الإبن، وأحيانا يكون الأب له الأثر العظيم فيبذل من ماله ولا يبخل على ابنه في سبيل أن يصل إلى العلم وإلى المعارف وإلى المدارك المختلفة في حياته. فكان رحمه الله تعالى يقول حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وقمت بالصلاة بالناس وأنا ابن 8 سنين، وبدأت أكتب الحديث وعمري 9 سنوات. يعني الآن 9 سنوات عندنا أطفال، 9 سنوات يعني لا زالوا بعيدين عن مدارك التفكير والإبداع، لكن هذا لأنه وجد البيئة المناسبة التي أتاحت له هذا الأمر. طبعا هذا ليس شرط، مرت بنا حالات أن أناس لم يبتدئوا إلا متأخرين، بل كان بعضهم متأخر حتى في نطقه، لكن في نهاية الأمر استطاع أن يصل إلى الغاية والبغية التي يريدها. فالظروف التي كانت لدى الإمام مواتية مناسبة. نحن الآن نطالب الأهالي، نطالب الأسر، نطالب الجامعات، المؤسسات التعليمية أن تتيح هذه الظروف المناسبة التي تستخرج لنا هذه الكنوز العظيمة. يعني ما تظنون شخص حفظ القرآن في 7 وبدأ يؤم الناس في 8 ثم بعد ذلك يبدأ في كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في 9، لا شك أن سيكون لها الأثر الكبير في حياته. محمد، بالنسبة للإمام الطبري، اهتمام أهله فيه أو تربية الأبناء من الصغر، تمام، تعطي اهتمام أكبر في الكبر أو تساعد أكثر من أنه يعني تكون الظروف ضده. يعني لما تكون الظروف معه، وإنشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان على ما كان عوده أبوه. ومع هذه النشأة والتنشئة التي استطاع والده أن ينشئه عليها وله أجرها، غفر الله له ورحمه. نقف مع فاصل قصير ونواصل، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى، ولازلنا نتحدث عن هذه الشخصية العظيمة المبدعة، شخصية الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن نقول أن هذا العلم الواسع الذي تحدثنا عنه في بداية الحلقة للإمام بن جرير الطبري وسعة مداركه وعلومه ومعارفه لم تأتي إلا بعد جد واجتهاد، بل كان رحمه الله منذ نعومة أظفاره وهو حريص على هذا الأمر. حفظ القرآن يعني أنا أعتقد من الأمور العظيمة التي في خاصة في هذا الزمان يجب أن تقدم للناشئة وتقدم للأجيال حتى يستطيع أن يكونوا على صلة وثيقة بربهم سبحانه وتعالى، ولو أخطأوا في يوم من الأيام فإنهم سيعودون إلى ربهم عز وجل بهذا الأمر. أيضا نتحدث عن قضية هذا المجال الإبداعي من والده وعنايته بابنه، أن نشأه منذ الصغر على أن يكون ذا همة عالية وصاحب طموح، يعني يبدأ في إمامة الناس وهو في سن الثامنة من عمره، ثم بعد ذلك يدفعه إلى كتابة السنة. أعتقد أن هذا شيء كبير. أيضا من الأمور التي اهتم بها الإمام بن جرير الطبري حتى وصل إلى ما وصل إليه رحمه الله أنه كان حريصا كل الحرص على أن يستثمر وقته ويستثمر حياته. سافر أسفار مختلفة ورحل إلى بلاد متعددة، والرحلة والسفر في ذاك الوقت لم يكن بالشيء السهل والهين، كان فيه تعب وفيه مشقة وفيه، لكن من فضل الله عز وجل عليه أن يسر له ذلك الأب الذي كان يبذل كل ما لديه من أجل أن يتعلم ابنه، فكانت له رحلات عديدة. رحل إلى بغداد ليلتقي بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن ما إن وصل حتى وجد أن الإمام قد توفي رحمه الله تعالى. تأثر بذلك تأثرا كبيرا، لكن هو يعلم أنه يحتسب خطواته عند الله عز وجل، وأيضا سيعوضه الله سبحانه وتعالى بأشياء كثيرة. فالتعب لا شك أن له أنه من المقومات العظيمة ليكون الإنسان فاعلا في الحياة. إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع، فطلبك للعلم قل لي متى. متى مهند؟ أنا أقول لك على شيء. الهمة كان والدي يقول لي، عشان هي كلمة متى هنا جوابها. طيب. يقول الفرق بين الفاعل والكسالة شيئين، من صحى ضميره أو وقويت عزيمته كنت فاعلا، من نام ضميره وضعفت عزيمته أصبح كسولا. هذا هو متى. طيب. هنا إذا صحي ضميرك أنا أقدر أجاوبك أقول لك متى راح تصير فعال. تحتاج أنت أن توقظ نفسك أولا. نعم. يعني ولا أن تجعله فقط هو يستيقظ. يعني الإنسان خاصة نقول الأشخاص الذين يقولون نحن يعني كسالة وكذا، نحن تجد الإنسان ثقيل النوم وهو حريص، تجد أنه يضع ساعة هنا وساعة فوق وتحت في كل مكان من أجل أن توقظه مثلا لصلاة الفجر. كذلك نحن نحتاج إلى منبهات كثيرة من أجل أن توقظنا لتوقظ همتنا وعزيمتنا، ومن أعظم هذه المنبهات التي تنبه عزائمنا هي الحديث عن مثل هؤلاء العظماء الذين سطروا أمجادهم بمداد من نور. من الأشياء التي تميز بها رحمه الله أنه حينما كان يرحل في طلب العلم تميز أنه كان مع مجموعة مميزة. فمن هم الذين كان يرحل معهم؟ كان يرحل لطلب العلم مع محمد بن إسحاق، وكان يرحل مع ابن هارون، وكان مع الإمام محمد بن نصر المروزي وغيرهم من الأئمة. هؤلاء هم كانوا زملائه، أصبحوا فيما بعد جميعا هؤلاء. محمد بن إسحاق أصبح من الأئمة، ابن جرير الطبري أصبح من الأئمة، ابن هارون أصبح من الأئمة، محمد بن نصر المروزي صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة أصبح من الأئمة. كانوا هم زملاء مع بعضهم البعض في رحلتهم التي يطلبون العلم. يقول في إحدى الرحلات جاعوا في يوم من الأيام، فصبروا صبروا صبروا حتى وصل بهم الصبر مبلغا عظيما. يقول فوضعوا قرعة بينهم، قالوا نجعل قرعة التي تخرج عليه القرعة يخرج ويشحذ لنا أو سنموت من الجوع. فوافق هؤلاء الأئمة على هذا الأمر، فبدأوا بوضع القرعة، فخرجت القرعة على الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى، فقالوا يلا الآن تخرج وتشحذ لنا المال، فقال على رسلكم. يقول فخرج الإمام قريبا منهم فأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم إنما خرجنا إلا طلبا لرضاك وابتغاء جنتك ومعرفة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأخذ يدعو الله كثيرا أن يعينهم على هذا الأمر. قال فما زالوا هكذا حتى أتى شخص وقرع الباب وإذا به الخليفة ويقول لهم إن هذه من الخليفة من أجل أنكم من طلبة العلم، فأعطاهم جميعا وأعانهم عن سؤال الناس الآخرين. الحكمة التي نريد أن نقولها هنا أن الإمام رحمه الله جاع وهو يستطيع أن يبقى في بيت والده حيث الأموال والعز والجاه، لكن هو علم أنه لن يستطيع أن يصل إلى ما وصل إليه العظماء إلا بأن تحفى قدماه ويجوع بطنه ويتعب، لكن في النهاية يحصل العلم العظيم. كم من الناس الآن الذين يتمنون أن تأتيهم الأمور وهم في منازلهم، يتمنى أن يكون عظيما وهو لا يعمل، يتمنى أن يكون عالما وهو لا يتعلم، يتمنى أن يقود الطائرة وهو لم فكثير من الناس يظن أن الأمور ستأتي إليه وأنه لن يذهب إليها. لن يفلح. الإمام الطبري حاطط ثلاثة أشياء، أنا بحط ثلاثة أشياء لكي أوصل لما وصله الإمام الطبري ولما وصله هؤلاء العلماء جميعا. طيب باختصار، باختصار شديد، اجعل عملك خالصا لوجه الله. طيب هذه أولا. ثانيا قل أنا أقدر على كسر قاعدة لا أقدر، لا أقدر. طيب ما أقول أنا أستطيع على كسر قاعدة لا أستطيع، هذه ثانية. بادر وارتقي بعملك. صحيح. هذه ثالث شيء الهمة. هذه رائعة. نعم. طبعا نحن أقول لإخواننا المشاهدين، نحن دائما في أثناء البرنامج الإخوان يتحدون الأخ مهند أن يتحدث اللغة العربية الفصحى دون أن يكون فيها اللكنة المكاوية، لكن أنت مصر أنك لا تقدر، فجزاك الله خير. أيضا من الأمور العظيمة في حياة الإمام علو الهمة. يعني تأمل معي في هذا الموقف، أتى لأصحابه فقال أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا كم يكون قدره؟ قال 30,000 ورقة. ليست كالأوراق الآن، ولا يعني عن طريق الحاسب الآلي وناسخ سريع لا، قال نأخذها في 30,000 ورقة. قالوا هذا تموت أعمارنا ولم ننتهي منه. قال فاختصرته في نحو 3,000 ورقة. ثم قال لهم هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا في كم؟ قال قدر 30,000 ورقة. فأجابوه بمثل ذلك فقال إنا لله ماتت الهمم. هو يقول يجب أن يكون عندنا همة عالية، نريد أن نكتب تفسير في 30,000 ورقة، ونريد أن نكتب التاريخ في 30,000 ورقة، فاختصرها إلى 3,000. وثم بعد ذلك يشكو إلى الله في ذاك الزمان الذي فيه أولئك الرجال العظماء الذين يبذلون ويجتهدون ويكتبون في 3,000. قال إنا لله ماتت الهمم. الآن كيف وضعنا مع وجود كل هذه الوسائل التي تسهل علينا الحصول على المعلومة بيسر وبسهولة، ومع ذلك نقول إنا لله ماتت الهمم. محمد، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكريم المكارم. علو همته ملازمته للأخيار اللي معه، يعني لما قال لهم أنه ضاعت الهمم على 3,000 ورقة، الآن زي ما قلت يا شيخ يمكن ما حد يكتب 10 أوراق إذا حد طلب منه بحث أو شيء. علو همته ساعدته أنه يكون فعال في المجتمع، لازم يكون في ثقة بالنفس، لازم تكون في همة عالية، في إرادة، في عزيمة أنه الواحد يمضي في طريقه، لأن الطريق طبعا لازم يكون مو سهل، لازم الواحد يدرك هذا الشيء. حتى لو توفرت لك جميع العوامل المال والصحبة برضو الطريق مو سهل. غير كذا أنت حتى إذا يعني فكرت تقول والله 30,000 ورقة، أنت لا تقول لا أستطيع، قل إن شاء الله. لو أنجزت نصفها فبها ونعمة، أنجزت ربعها فبها ونعمة، لكن اعمل. وإذا أصدقني إذا بدأت تعمل ستجد من الله التسديد والإعانة بإذنه عز وجل. لكن أحيانا نحن أبدا أولئك نقصت هممهم ونحن ماتت هممنا. قالوا 30,000 كبيرة فاختصرها إلى 3,000. نحن نقول نريد أن تكون لدينا من الهمة؟ الهمة هي التي تجعلنا نعمل ونكون فاعلين. ما الذي يجعل البعض نشيط والبعض في غاية الكسل؟ هي قضية أن هذا لديه همة عالية وذلك إما همته ضعيفة أو أن همته أقل من ذلك. بعض الناس تجده هميم، عنده همة عالية، يركض ويذهب ويأتي ويجي، والآخر تجد أنه مكانك تحمدي أو تستريحي، لم يعمل شيئا ولم كيف نستطيع يعني فعلا أن نجعل هذه الهمة لها ذاك الأثر الكبير في فاعليتنا في الحياة؟ نحن لن نقول كما قال إمامنا ابن جرير الطبري إنا لله ماتت الهمم، لا شك هي ماتت، لكن نقول إن شاء الله أنها ستصحو مع ذكر هذه المواقف وذكر هذه السير. وأنا أعيد أن هذا النشاط وهذه الهمة التي كانت لدى الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، لأنه عاش دهرا طويلا مع أصحاب الهمم العالية من أصحابه وأصحاب الهمم العالية من شيوخه وأصحاب الهمم العالية الذي قرأ عنهم في وكتبهم في تاريخ الأمم وتاريخ الملوك. أحد قواد الجيوش سألوه كيف استطعت أن ترفع من عزائم جنودك في المعارك وكذا، قال لهم من قال لا أعرف قلت له تعلم، ومن قال لا أستطيع قلت له جرب. صح، ومن هنا الواحد يبدأ يجرب. قد يفشل، ولكن الفشل هو الذي يجعلك تعمل. نحن في نهاية الحلقة، لكن تذكرون دائما أقول لكم إلى آخر لحظة في حياتنا نتعلم. صح، وإلى آخر لحظة في حياتنا نفعل. في هذا الإمام بن جرير الطبري رحمه الله الذي عاش مع العلم كل هذه الحياة، في لحظة احتضاره في لحظات حياته الأخيرة كان جالسا أو نائما على فراشه وهو يحتضر، فسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه لأول مرة، قال أحضروا لي الورقة والقلم، فأحضروا له الورقة والقلم، يعني قد يكتب وصيته، قال أكتب أعد علي الحديث، فأعادوا عليه الحديث فكتب، فقالوا أفي مثل هذه الحالة؟ فقال هكذا العلم، يجب أن نكون معه إلى آخر لحظة في حياتنا، ومع أنه قد لا يستفيد منه، لكن كما ذكر مهند يستفيد منه من بعده، لأن الحياة لا زالت باقية في هذه المرة. أعتقد أن الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله نموذج كبير وعظيم لأصحاب الهمة العالية، وكل من يكون فاعل هو صاحب همة عالية، فخذوا هممكم من هؤلاء العظماء وخذوا عزائمكم بقراءة سيرة هؤلاء الذين كانت لهم العزائم العظيمة. نسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ولا تنسوا أن تتواصلوا معنا بآرائكم واستفساراتكم وبنتاجكم وفاعليتكم في هذه الحياة. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.